أختي الكريمة أم عامر من الأردن تتساءل في قوله تبارك وتعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. تتساءل عن صيغة دكاء. يعني دكاء، دكاء الأرض المستوية، الأرض المستوية، وده يتكلم عن السد. نعم، الذي صنعه ذو القرنين. سليم، صحيح. جعله دكاء يعني جعله أرض مستوية، سواه بالأرض، سواه يعني بالأرض، دكه فجعله، دكه فجعله مساويا مساويا للأرض. جيد. طبعا تأتي بمعنى الرابية من الطين دكاء، لكن هو التسوية في الأرض، لأن ربنا ذكر أن الأرض يجعلها صعيدا زلقا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. مش يكون فيها جبال كلها مستوية، حملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، الله لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.